ظافر من أبها، تفضل يا ظافر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الخير يا زلمة. الله يحييك. أنا أسأل الشيخ عن صيام شهر ثلاثة أيام من كل شهر، هل جميعها ولا أشتات؟ طيب. يجوز هذا ويجوز هذا يا أخي. نعم.